عبد العزيز بن أبي رواد موسيا أصحابه قال: فاحذروا الذنوب فإنها لا تزال بالرجل حتى تفضحه عند موته. الإنسان يا أحبابي وأخواتي الكريمات إذا اتخذ قرارا بإصلاح نفسه قبل أن ينزل به موت يحول بينه وبين ذلك. عبد الملك بن مروان الخليفة العظيم قالوا كان من كثرة المال عنده يرسل الناس يعملون له بالتجارة، يعطي هذا 100,000 يقول اذهب تاجر في الشام، وأنت اذهب تاجر في أفريقيا، وأنت اذهب تاجر وأحضروا إلي الأرباح. قال: فلما كان على فراش الموت جاء فلان من السفر فأدخلوه عليه، قال: وجاء بذهب كثير قد ربحه. قال: فطرحه بين يديه وقال: يا أيها الأمير قد ربحت كذا وكذا، يريد فرحه. قال: فنظر إليها ثم قال: يا ليتها كانت بعرا. والبعر هو الذي يخرج من البعير، الغائط الذي يخرج من البعير. قال: يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرة، يا ليتها كانت بعرة، ما أغنى عني مالية، افتحوا النوافذ، افتحوا النوافذ، افتحوا النافذة. قال: ففتحوا النافذة فنظر يريد هواء، نظر وإذا بجانب قصره دكان لغسال يغسل الملابس ثم يعصرها ويعلقها، وربما ضربها على خشب لأجل أن يقل الماء حتى تنشف سريعا. فجعل ينظر إلى الغسال ثم قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حدادا، يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا، يا ليتني. وجعل يبكي حتى مات. هارون الرشيد قالوا قبل موته بأسبوعين مر يوما ذاهبا إلى فسحة يتفسح، قالوا ففي أثناء رجوعه مر وإذا رجل اسمه بهلول. بهلول هذا كان رجلا يعني مجنونا لكنه ربما خرج منه حكمة. قالوا فجاء إليه هارون قال: مرحبا يا بهلول. قال: مرحبا يا أمير المؤمنين. قال: عظني يا بهلول، عظني يا بهلول، أعطني موعظة. فقال له بهلول: يا أمير المؤمنين، كم بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك. النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا وهو الرئيس، هو الملك على قومه، ومات صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء الخلفاء الأربعة، وجاءت دولة بني أمية ودولة بني العباس، جاء خلفاء وملوك وأمراء متتابعون حتى وصلت إلى هارون. قال له: كم بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك؟ قال: كثير. قال: فأين هم الآن؟ قال: في القبور. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه قبورهم وتلك قصورهم، فما نفعتهم قصورهم في قبورهم؟ قال: أحسنت يا بهلول، زدني. فجعل يزيده حتى بكى هارون ثم ذهب إلى بيته. قال: ولم يمض عليه أسبوعان حتى نزل به الموت. قال: فلما نزل به الموت قال لهم: أنزلوني من على السرير. فأنزلوه حتى وضعوه على الأرض. قال: اكشفوا البساط من تحتي. فبسط، فكشفوا البسط، ملك وبالتالي عنده على الأرض أرائك وعنده بسط وفرش وفراء، كشفوها كلها حتى صار على التراب. فجعل يمرغ خده في التراب، يمرغ خده ويرفع بصره إلى السماء ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لأنه يعلم أن الله هو الحي الذي لا يموت، تقدس وتفرد بالديمومة والبقاء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. هو سبحانه الملك العظيم الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يعلم أنه يعبد ربا يعلم السرائر والضمائر، هو الأول الآخر الباطن الظاهر، يعلم أن له ربا هو فارج الكربات وهو مفرق الجماعات، وهو مالك الملك جل جلاله، لا يغيب عن بصره أحد ولا يختفي عنه أحد، يعلم أنه مقبل على رب عظيم له أعظم الملك وأعظم السلطان. كم قصم من ظهور القياصرة، وكم كسر من ظهور الأكاسرة، يعلم أنه إن أحسن علاقته بالله وأقبل وهو رب وله رب راض عنه، كما قال عز وجل يحبهم ويحبونه، إن امتلأ القلب بحب الله أقبل على الله تعالى إقبالا حسنا. لكن المصيبة إن كان العبد مقبلا على الله وهو قد اختلط حب الله بحب غيره، وبالتالي بدأ يقع في المعصية تلو المعصية، فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر. اعمل لمر حوادث الدهر، فلتحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر. فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد هيأوك بما يتهيأ الهلكى من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر، أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر، أم ليت شعري كيف أنت إذا لقي العباد الرب والقبر، كيف أنت يكون حالك يوم القيامة؟